بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إراد اللوازم الفاسدة من تقرير على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاول بما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى، أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فلها تشغيب بالباطل، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق الذي لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليس شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا، أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، وقد أجاب كذلك من سأل بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأنه كان في عماء الحديث. ولم يرو عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال، إن قصارى ما يقوله المتحذقون منهم في هذا الباب أن الله كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه الأمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات. وأما إذا أراد به المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإن قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محظور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم استوى إلى العرش، ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. الشيخ الإسلامي هنا جاء في هذا الفصل بالآيات السبع التي ذكر فيها لفظ الاستواء: الآية من سورة طه، والأعراف، ويونس، والرعد، والسجدة، والحديد. هذه الآيات كلها جاءت فيها لفظة الرحمن، فيها استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، فكلها جاءت بهذا. ويقول الشارح: فهذه آيات كلها قطعية الثبوت، لأنه بينظر في النص إلى الدلالة والثبوت، ينظر أولا إلى الثبوت، والثبوت إما قطعي أو ظني. والظني إما راجح أو مرجوح، وقطعي الثبوت هو القرآن كله والمتواتر من السنة، هذا اسم قطعي الثبوت. قطعي الثبوت. والسنة الصحيح من السنة من الآحاد يسمى ظني الثبوت، ظنه راجح، وما دون الصحيح الضعيف بأقسامه بما فيه الموضوع الظن فيه مرجوح، وإن كان الموضوع وشديد الضعف والمكذوب يدخل في قسم الباطل، يعني الظن اللي فيه منعدم ليس فقط مرجوحا ولكنه الظن اللي فيه يبلغ درجة لا يستطيع لا يمكن أن يعتمد عليها في شيء. فهنا الشارح رحمه الله يقول وهذه الآيات وهذه النصوص قطعية الثبوت، حتى لا يبحث في الثبوت يبحث في الدلالة، ويقول هذا لأن الجهمية يريدون أن يطعنوا في الأحاديث فلا يستطيعون الطعن في القرآن، وبعد الباب اللي بيدخلوا منه في إثبات باطلهم إما الثبوت فينكروه أو الدلالة فينفوه. فالقرآن كله قطعي الثبوت فقطع عليهم الطريق في ذلك، فيأتي يبحث عن الدلالة، لأن الجهمية ومن صار سيرتهم نفاة الصفات المعتزلة ينفون صفة العلو عن الله عز وجل، فتعترضهم بعض النصوص الثابتة في القرآن والسنة فيلجؤون إليها بالتأويل، فيقولون استوى بمعنى استولى، أو يقولون استوى إلى العرش على العرش يعني إلى العرش بمعنى قصد، بمعنى القصد والطلب. فهنا الشارح يستشهد بما جاء به ابن القيم في نونيته، وقصيدة النونية لابن القيم قصيدة طويلة تبلغ 1000 بيت، قد شرح فيها ابن القيم عقيدة أهل السنة والجماعة، وللشيخ الهراس صاحب شرح الواسطية شرح على هذه القصيدة، شرح جيد. فيقول فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، فارس يقصد فارس الطعان أي في المناقشة في الحوار في الحجة يطعن بالحجة، وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني، الشيباني اللي هو أحمد بن حنبل، فأبو عبيدة صاحب يختار هذا القول في تفسيره، أدرى من الجهمي بالقرآن، وهؤلاء يعني الذين تكلموا أدرى من الجهمية بمعنى القرآن الكريم. إذن فلفظة الاستواء إما أن تعني استقر على ارتفع صعد، وهذه كلها لفظة تفيد لفظة الاستواء. أهل السنة يثبتون أن الرحمن على العرش استوى كما أثبت لنفسه، ويقولون والكلام مثبت لمالك وربيعة شيخ مالك وأم سلمة بقول الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم الذي أثبته ونعرفه هو الاستواء معلوم أي لغة، كل لفظة الاستواء معلومة أي في اللغة، معناها في اللغة على وارتفع. ومجهول الكيف، لا نعرف كيف استوى، لا وقوفا ولا نوما ولا جلوسا ولا على هيئة نستطيع أن ندركها، بل كل ما يخفر بذلك من هذه الهيئات فالمولى عز وجل بخلافه، فالمولى سبحانه وتعالى بخلافه، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يقول: أما ما يشغب به أهل التعطيل من إراد اللوازم الفاسدة، اللوازم الفاسدة يعني يقول لو استقر على العرش لازم أن يكون العرش يحمله، لو استوى على العرش لابد أن يكون له حملة، هذه اسمها لوازم، لوازم. لو استوى على العرش، لو كان على العرش مستوى يعني أنه أصغر من ذلك العرش الذي جلس عليه، هذه لوازم، لوازم عنده. هذه اللوازم ليست بلازمة، معنى لازم يعني لا يفهم الكلام إلا به. عندما أقول أسكن البيت يبقى من لازم هذا أن أعرف أن البيت له باب، عشان نسكنه يبقى لغلق عليه باب، له نوافذ حتى يدخل إليه الضوء والهواء، هذه اسمها لوازم. من لازم أن عندما أقول أنجبت ولدا من لازم هذا أني متزوج، أن عندي زوجة، هذا معنى اللازم. فالجهمية هؤلاء يحملون على لفظة الاستواء لوازم، لوازم. هذه اللوازم ليست في قرآن ولا في سنة، إنما هي فيما نقله إليهم أهل الضلال من فلسفاتهم، لذلك هذه ليست بلازمة. فأهل السنة يثبتونها، يثبتون المعنى الذي جاء في كتاب الله وينفون هذه اللوازم. يقول: فهي لا تلزمنا لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. يعني مثلا عندما نقول أن الرحمن على العرش استوى، نقول أنه يعلم ويرى ويسمع ويحيط بكل الخلق، ليست كاستواء المخلوق على المخلوق. ونقول أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ولا نقول أن العرش يخلو منه عند نزوله إلى السماء الدنيا، إنما هو مستو على عرشه وينزل ويقرب من خلقه متى شاء كيف شاء. فإن قلت كيف، فالجواب إيه؟ الكيف مجهول، الكيف مجهول، الكيف لا تدركه العقول. عقلي أنا القاصر يمكن أن يحيط بربي الكامل؟ عقلي لا يحيط بنفسه، لا أفهم كيف يجري الدم في خلايا مخي، لا أفهم، أنا لا أفهم، ولا أفهم كيف يدرك العقل، كيف يدرك المخ الذي هو في رأسي الألم الذي في أصبع قدمي. إذا كنت أنا لا أدرك بعض ما في نفسي ولا أدرك كيف ذلك، والعلماء على ما عندهم من أبحاث وكشوفات لم يدركوا من ذلك شيء، يبقى إذن عقل القاصر الذي لا يحيط بنفسي يمكن أن يحيط بربي علما، وهو لا تدرك الأضواء يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار. إذن ينبغي أن نفهم أنه لما ذكر عن نفسه أنه على العرش استوى أن نقبل قوله ولا نقول بغيره فنقول إنه على العرش استوى، خاصة وأنه كررها. وإن قال قائل إن استوى بمعنى استولى، نقول هذه كلمة مضحكة، لأنه إذا كانوا يقولون باللوازم فإن من لازم استولى أن يكون العرش كان في حوزة غيره ثم طرده وأخذه منه، فمن هذا المغتصب اللي كان أخذ عرش الرحمن؟ وإن قلنا إن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، طب ما هو على الأرض مستولي، لماذا تأتي في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى ولا يأتي مرة يقال على النجم استوى ولا على الأرض استوى ولا على السماوات استوى ولا على الكرسي استوى ولا على خلقه استوى؟ لا يقال أبدا على شيء من هذا، ما يخص بذلك العرش وفي مواضع 7 من كتابه الكريم من القرآن. فإذن هذه اللوازم وهذه التشغيبات ليست عندنا بلازمة، بل نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد الله عز وجل. قد يقول قائل هذه العقيدة ما جدوى إن احنا نبحث فيها ونتعلمها؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية السلمي وقال إن عنده إن له جارية لو يعلم أنها مؤمنة لأعتقها، عايز يعتق رقبة مؤمنة فتجزئ عنه هذه الرقبة المؤمنة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ادعوها، فدعاها من أجل أن يعرفه إيه؟ أنها مؤمنة. فسألها أين الله؟ قالت له في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هل يجوز لأحد اليوم أن يسأل آخر أين الله؟ هل يجوز لأحد أن يسأل أين الله؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام سأل، يبقى هذا يدل على أن ذلك السؤال مشروع، مشروع. بل إذا كان قد سأل الجارية الأمة التي إن عرفت من الدين فقد عرفت القليل، فإنما يسألها في أصل الأصول كأنه أن تعرف أن الله في السماء، هذا من أصل الأصول، إيش مسألة فرعية، هذا من أصل الأصول. يعني لا يعرف ربه إلا من يعرف أن الله في السماء. فكما أننا نقول أن من ينسب لله ولدا لا يعرف الله، لأن نسب لله ما لا يجوز له، ومن يقول إن الله فقير لا يعرف الله، ومن يقول يد الله مغلولة لا يعرف الله عز وجل. فكذلك من لا يعرف أن الله فوق العرش لا يعرف الله، هذا من أصل الأصول، ليست بمسألة جزئية. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الرجل يقول له عندي رقبة، علي رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، ورقبة مؤمنة يعني هنا رقبة على أصل الإيمان مش على كمال الإيمان، يعني يجزئ عمن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة أن يعتق رقبة على أصل الإيمان لا على كمالها، لأن كمال الإيمان عزيز، كمال الإيمان عزيز، والعبيد والإماء عادة لا يتاح لهم فرصة التعلم حتى يبلغوا من الإيمان كماله، فلا يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيختبر عندها هنا كمال الايمان، انما بيختبر عندها هنا اصل الايمان، يختبر عندها هنا اصل الايمان. فسالها اين الله؟ هذا يدلنا على انه لا يجوز لمسلم ان يجهل اين الله. لو جئت اليوم الى جماعه من المسلمين وسالتهم اين الله لوجدتهم كانك احدثت حدثا خطيرا، انك بتسال اين الله. لا يجوز، لا يجوز. وهذا من تاثير الجهميه والمعتزله في الناس. كان الرسول عليه الصلاه والسلام سال الجاريه واجابت ثم قال اعتقها فانها مؤمنه، كان من الايمان ان تعلم ان الله في السماء. وفي السماء هنا يعني فوق السماء، وكل ما علاك فهو سماء. لذلك فينبغي أن نعرف أن رب العزة سبحانه وتعالى فوق خلقه، فوق خلقه، وأن الذين يحاولون أن يصرفوا هذا بالتأويلات الفاسدة هم ضلوا عن معرفة ربهم. وتعدي كلمة استوى على العرش، تعدي استوى بعلى، تدل على أن هذا إنما يفيد به العلو والارتفاع، فهو عال عن كل خلقه، عال عن كل خلق. هذه لها تأثير شديد في النفس. يعني أضرب مثل بجماعة من الجند، فكان هذا يذكر عن جند كانوا مع الملك عبد العزيز لما بدأ يرسي قواعد مملكته في الحجاز، فقال أنتم ستذهبون لجدة تقاتلون، اعلموا أن القتال في جدة مختلف عن غيره. قالوا كيف؟ قال طائرات. قال ما طائرات؟ قال تضرب من فوق. قالوا هذه الطائرات فوق ربي أم ربي فوقها؟ قال ربي فوق. قال إذا ربي يحميني. انظر إلى هذا الأثر، الأثر. يخافون ربهم من، فعندما تقول لا لا ليس فوق، وبذل هذا الفوق. يخافون ربهم من فوقهم، هذه تبعث في نفسك الخوف من الله المطلع المحيط. فعندما تقول لا لا لا ليس فوق، ده في كل مكان، يزول ذلك الخوف عن قلبك. فهذا الفهم أن الرحمن على العرش استوى، لفظ استوى لفظة عربية إن عديت بإلى صار معناها القصد، ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها، وإن عديت بعلى كان معناها العلو والارتفاع كقوله ثم استوت على الجودي، يعني استوت السفينة على الجبل، على الجبل. فالعبية على معناها العلو، فاللفظة استوى لفظة عربية، لفظة عربية. إن جاءت مطلقة نقول استوى النبات أي طاب وبلغ غاية نضجه، هذا إن كانت لازمة غير متعدية. فإن عديت بألا بإلى صار معناها القصد والطلب، وإن عديت بعلى صار معناها العلو والارتفاع. فجاءت هذه اللفظة استوى على العرش، على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، فكلها دال على أن رب العزة سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، فوق سمواته مستو على عرشه. ثم يقول شيخ الإسلام وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، وقوله إليه يصعد، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهنا جاء في هذا الفصل من الكتاب بآيات دالة على علو الله عز وجل على خلقه ومعيته لخلقه، علشان يجيب على السؤال قال كيف نجمع بين قوله تعالى على العرش استوى، وبين آمنتم من في السماء، وبين قوله وهو معكم أينما كنتم، كيف نجمع بينهما؟ فسنقرأ إن شاء الله ما قاله الشارح رحمه الله، ثم نعلق بالإيضاحات والفوائد بعون الله وتوفيقه. يقول وقوله يا عيسى، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه وارتفاعه فوق عرشه، مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه، حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل وعلا لا يحتمل غير ذلك، فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي لا معنى له، ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي، طبعا هذه ليست من موضوعنا، ليست من موضوع أسماء الله عز وجل وصفاته، لكن لأنها وردت في الآية وحصل عليها تشغيب من الناس، خاصة أن القادياني يتعلقون بها بأن غلام أحمد القادياني نبي، يتعلقون بمثل هذه الآيات وينشرونها، وتتعجب بها أنهم ليسوا عرب ويتحدون، يقول يعني تجد رجل أعجمي لا يفهم من العربية شيء ويقول إني متوفيك، فكيف تقول أن المسيح حي؟ هي هذه الكلمات التي يحفظها من لغة العرب، لا يحفظ منها غير هذه، مع أن الله عز وجل سبحانه يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فقسم الوفاء إلى قسمين، لا يفهم ذلك إلى العرب. أما العجم الذين يريدون أن يؤصلوا أصولا فإنها الكفر. فهنا شيخ العراس، ولذلك له العراس له رسالة لطيفة جميلة بعنوان فصل المقال في رفع المسيح حيا ونزوله وقتله الدجال، رسالة جميلة في بابها، قرأها يعني عرفها من قرابة 30 عام على أحد الشيوخ الأفاضل، وكان يعني من يتابع الناس العقلانيين في رد هذا، في رد هذا الأمر. فما أن قرأ مقدمتها حتى قال تخيل أنا أصدق مقدمة ما كتبه الهراس، لأن الرجل رحمه الله كان يختار، كان جيدا في اختيار عباراته. فيقول: وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في هذه الآية، فحمله بعضهم على الموت، والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ التوفي يستعمل فيه. قال تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لحديث لصحة الحديث بذلك. المعلق يقول أخرج الحديث، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فهو ينزل إلى السماء الدنيا، رب العزة سبحانه وتعالى رفعه، وسينزل في آخر الزمان. ثم يقول: أما قوله إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم. حتصعد لمين؟ إلى الله عز وجل، إليه، كما يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان إلى آخره، فهذا دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، يعني الذي لا يعرف أن الله في السماء يبقى مثل فرعون في عقيدته الذي أنكر أن الله في السماء. ونحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. ويقول سبحانه: أأمنتم من في السماء. هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على المراد العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعله كثير من المعطلة. لأن من قال من وهي للعاقل وحملها على الملك، إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل أريد بالسماء هذه المعروفة، وفي بمعنى على، كما جاء في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وأريد به على جذوع النخل. وإن أريد بها جهة العلو في على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. وقوله: هو الذي خلق السماوات، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية وهي على نوعين، قدها من الاستخدام المجيء الألفاظ الأخرى في القرآن الدالة على أن الله عز وجل فوق العرش، من قوله لعيسى إني متوفيك ورافعك، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه، وقول فرعون لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه دالة على أن الله عز وجل فوق خلقه فوق سماواته بائن من عرشه. تأتي لفظة المعية، لفظة المعية كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فقوله عز وجل وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين، هذه كلها من الآيات المثبتة للمعية. فيريد الشارح رحمه الله الشيخ الأراز رحمه الله أن يقول إن المعية نوعين قسمين، ويقصد قسمين ليس فقط في لغة القرآن إنما في لسان العرب الذي نزل به القرآن، وهذه المسألة الهامة. لأن يا إخواني إيه جريمة طه حسين لما طعن في الشعر الجاهلي؟ ما يطعن في الشعر الجاهلي، ما الجاهلية كلهم مطاعن، ما يطعن. لماذا اهتم الناس بطعن طه حسين وقالوا إن رجل ضال في هذا؟ لم طعن في الشعر الجاهلي خلي ضال، لأنه طعن في معاني الألفاظ التي جاء بها القرآن. فإذا طعن في هذا الشعر جاز لك أن تقول لا الكلمة ليس معناها كذا، هذا هي تحمل معاني أخرى وتأتي بأي ألفاظ تشغل عنك. لكن الذي يحمل ديوان معاني المفردات العربية هو الشعر الجاهلي، الشعر الجاهلي. فالألفاظ التي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه رب العزة سبحانه وتعالى بلسان قومه، بلسان قومه، فكانوا على قول جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا لفظة المعية تحمل قسمين، يعني تقول القمر مع المسافر، القمر مع المسافر، مع أي مسافر؟ مع كل مسافر. فبالمسافر متأبط القمر حاطط إبطه في إبط القمر، لا ده مسافر هذا في شمال البلاد وهذا في جنوب البلاد وهذا في غربها وهذا في شرقها، كل من يسافر بليل والقمر مشرق يبقى القمر معه قمر. إذن المعية هنا ليست معية مصاحبة ومخالطة، هذا معنى. وكذلك تكتب للرجل وبينك وبينه المسافات الطويلة فتقول له إني معك، يعني أنا على قولك وأيده. وكما جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عندما قال كنت في مجلس ابن عباس فسأله رجل عن المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل، فقال تعتد بأبعد الأجلين لابن عباس. قال أبو سلمة فذكرت حديث سبيعة، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، أو في مجلس واحده أبو هريرة مع ابن عباس مع أبو سلمة ابن عبد الرحمن مع بقية المجلس. ابن عباس أجاب بإجابة، واعترض عليها أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أبو هريرة يقول أنا مع ابن أخي يعني أنا أقول بقوله، يعني معه في قوله. هذا كلام عرب. يقول معية ليست دائما معية مصاحبة ومخالطة. ولذلك كثير ما يفهم بعض الناس قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهذه قلبي، فبين أصابع الرحمن الله. عندما تقول يطير الطير بين السماء والأرض، يبقى معنى هذا إن السماء والأرض ملصقين بالطير. هذا التلاصق معنى أنت وضعته من ذهنك على النص، ليس في النص. فعندما يقول رب، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ليس معناها بين أصبعين، يعني الأصابع ملاصقة لها، لكنها من عمل رب العزة سبحانه وتعالى الذي نمره فنثبت له الأصابع، ولا نزيد على ذلك. إن لماذا لم نرى هذه الأصابع ولا ذلك التلاصق؟ فالمعية، المعية على نوعين. الأولى معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه. وهذه المعية المذكورة في الآية، ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدها على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج فيها، أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالشيخ هنا الراس رحمه الله يقول عن هذه الآية الكريمة وهو معكم أينما كنتم، بأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، أوجدهما في 6 أيام، ثم استوى على العرش، ومع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلو والسفلي، فهو يعلم ما يلج فيها، يعلم ما يدخل في الأرض ما يخرج منها، ما ينزل من السماء ما يعرج فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو على كل شيء قدير، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه أيضا من المعية العامة. وقوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير ما يكون من 3 نجوى، أي متناجين، من 3 متناجين متحدثين حديث خفي. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة. يبقى عرفنا المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هذا اسمها المعية العامة. أما المعية الخاصة، رب العزة سبحانه وتعالى لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الهجرة، خرج معه من أبو بكر، فدخل إلى الغار، فجاء المشركون حتى وصلوا إلى باب الغار ووقفوا عليه، فقال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه رآنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقال لا تحزن إن الله معنا في الغار. طب واللي على باب الغار ربنا معهم ولا بيدفعهم؟ الله إن قلنا معهم والمعية هنا زي هنا يبقى ربنا القرآن. إن قلنا إن هذه معية نصر وتأييد وهذه معية تخذيل وتثبيط يبقى المعية غير المعية. هذه من المعية العامة معية الإحاطة والنصر ومعية الإحاطة والقدرة والعلم، وهذه معية خاصة معية التأييد والتقوية والنصر والتثبيط. وكذلك رب العزة يقول للملائكة في بدر إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في غيب. الله مع الكافرين بإلقاء الرعب ومع المؤمنين بالتثبيت. يبقى هذه المعية الخاصة معية التثبيت والنصر والتأييد، وهذه معية التخذيل. وعندما نقول معية التخذيل لا لسنا مضيفين لمعنى جديد، لأن الإنسان إذا ترك لنفسه هلك يخذل لنفسه. فعندما يرفع الله عز وجل عطاءه لهم من التثبيت يقشون، عندما يرفع الله عز وجل عطاءه لهم من الغنى يفتقرون، عندما يرفع الله عز وجل عطاءه من العلم يجهلون، وهكذا. وكذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون فقال له ربنا إن نخاف أن يفرط علينا ويطغى، قال لهم رب العزة إنني معكما أسمع وأرى. معكما بالتثنية، لو قال معكم بالتثنية التي لا تفيد، يعني ممكن يأتي تقول للاثنين أنا معكم، لكن تقول للجماعة أنا معكما لا تفهم. تقول للفرد أنا معكم على سبيل التعظيم والتفخيم. فالاثنين هي التي لا تقبل إلا التثنية، ولا يقبل أن ينقل التثنية إلى غيرها. إنني معكما يبقى مع مين؟ طب موسى وهارون في هذا المجلس كانوا مع فرعون، إن قلنا هو مع فرعون يبقى نفينا المعية اللي مع موسى وهارون، إن قلنا ليس مع فرعون يبقى نفينا المعية العامة وهو معكم أينما كنتم ما يكون المدي وثلاثة إلا وربعهم. والجواب أن هذه معية نصر وتأييد لموسى وهارون، وهذه معية إحاطة وعلم وقدرة التي يدخل فيها فرعون. فيقول قوله تعالى لا تحزن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بسم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما رأى أبو بكر ذلك الانزعاج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، فقال رسول الله ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، ومنها خطاب موسى لهارون عليهما السلام ألا يخاف بطش فرعون بهما، لأنه عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر فيها عن معيته للمتقين الذين يتقون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين ومع المتقين ومع المحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن أنت تراه فإنه يراك، كما في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا على معصيته وصبرا على قضائه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.